إني أولد من جديد. أخي يا صديقي العزيز، لقد حسم مصيري وأدانوني بأربع سنوات من الأشغال الشاقة في سجن سيبيريا، وبعد الخروج من السجن سوف أصبح مجندا محروما من الحقوق المدنية بما فيها حق الكتابة لمدة 6 سنوات. سوف أروي لك القصة من أولها. لقد نقلونا إلى الساحة العامة لسجن القلعة، وهناك قرأوا علينا حكم الإعدام ثم أمرونا بتقبيل الصليب وكسروا سيوفنا فوق رؤوسنا باعتبار أننا انتهينا. وبعدئذ اغتسلت غسلة الموتى، ثم ألبسونا الأكفان يا أخي، وصفونا ثلاثة ثلاثة على الجدار تمهيدا لرمينا بالرصاص. كان ترتيبي 6، وكنت أنتمي إلى الوجبة الثانية التي سينفذ فيها حكم الإعدام، ولم تبق لي إلا دقيقة واحدة لكي أعيش. في تلك اللحظة فكرت فيك يا أخي، في اللحظة القصوى التي لا تتجاوز الثواني، كنت أنت وحدك في خيالي. وعندئذ عرفت إلى أي مدى أحبك يا أخي الحبيب. ولكن في آخر ثانية قبيل التنفيذ دقت الطبول وأعلنوا عن العفو الملكي الذي وهبنا الحياة من جديد. هل تستطيع أن تتصور تلك اللحظة؟ من يستطيع أن يتصورها؟ قرئ علينا الأمر الإمبراطوري الذي وهبنا حياتنا وحكم علينا بالسجن. وقد أبلغت يا أخي الحبيب أنهم سيرسلوننا اليوم أو غدا، وقد طلبت رؤيتك وأخبروني أن هذا محال، وأن كل ما يستطيعونه أن يسمحوا لي بالكتابة إليك، وأنا أخشى أن يكون قد بلغك الحكم علينا بالإعدام. فقد نظرت من نافذة العربة التي نقلونا فيها إلى ساحة الإعدام، ورأيت في الطريق جمهورا كبيرا، وقد خشيت أن يكون من رأوني أبلغوك وآلموك بذلك. ولكن الآن يمكن أن تهنأ بشأني يا أخي، ولكن على الرغم من كل ما حصل لي فلم أفقد الشجاعة ولا الأمل. لا تظن أن الحكم قد هدني أو غم علي، فالحياة في كل مكان هي الحياة، هي بداخلنا وليست بما هو خارج عنا. وسيكون قريبا مني أناس وسأكون رجلا بينهم، وأبقى كذلك للأبد، ولن يهن قلبي وتفشل عزيمتي أمام المصائب. وهذا في اعتقادي هو الحياة، أو الواجب في الحياة، وقد حققت ذلك، وصار هذا الخاطر جزءا من لحمي ودمي. أجل، فهذا الرأس الذي كان يبتكر ويعيش سمو الحياة الفنية، والذي حقق أسمى الحاجات الروحية، هذا الرأس قد قطع من عاتقي، ولم يبق عندي سوى الذكريات والخيالات التي اخترعها، ولكنها لم تتجسم في ذاتي بعد، وأعرف أنها ستمزقني. ولكن ما يزال باقيا لقلبي، وهذا اللحم والدم الذي ما يزال قادرا على الحب والألم والرغبة. ولا تنسى أنها هذه هي الحياة. أجل، ما زلت أرى الشمس. لا تبكي علي يا أخي، أرجوك لا تبكي. قبل زوجتك وأطفالك وتحدث لهم عني لكي لا ينسوني، فربما التقينا يوما ما. أخي، أوصيك بالعناية بنفسك وأولادك، وأن تعيش حياتك في هدوء ويقظة، وأن تفكر في مستقبل أولادك. عش عيشا إيجابيا. إني ما شعرت قط بوفرة الحياة الروحية في شخصي كما شعرت بها الآن وأنا مريض، ولكني لا أبالي بذلك. أخي، لقد كابدت من الحياة الشيء الكثير، حتى ما يكاد شيء يخيفني الآن في العالم. فليكن ما يكون، وسأكتب لك في أقرب فرصة. ربما نلتقي يا أخي في المستقبل. لا تهمل العناية بنفسك، بل عش وابق حيا، علنا نتعانق يوما ونذكر شبابنا، ذلك الوقت الذهبي، ذلك الشباب وتلك الآمال التي أمزقها الآن من قلبي ودمي كي أدفنها. هل يمكن أن أتناول القلم بيدي مرة أخرى؟ أظن أنني سأعود إلى الكتابة مرة أخرى بعد هذه السنوات الأربع، وسأرسل لك كل شيء أكتبه إذا كتبت. ورباه، كم من خيالات عشت فيها اخترعتها ستموت وتنطفئ في دماغي، أو تتمزق وتسيل في دمي كالسهم. إذا لم يسمح لي بالكتابة فأظن أنني سوف أموت، وخير لي من ذلك أن أسجن 15 عاما ويكون في يدي قلم. أكتب لي كثيرا، أكتب بالتفصيل والإسهاب، واذكر لي كل شيء، وفي كل خطاب أكتب لي عن الأسرة مع التفصيل. ولا تنسى هذا، فإن الخطابات تعيد لي الرجاء أو الحياة. آه، لو تعرف كم أحيتني وأتعستني رسائلك التي أرسلتها وأنا في القلعة الشهران والنصف الماضيات، حين منعوني من كتابة الرسائل أو تسلمها، من أشق ما كابدته، وكنت مريضا أيضا. قبل الأطفال مرة أخرى، فوجوههم الصغيرة لا تغيب عن بالي أبدا. ولا تحزن لأجلي، وثق أني لم أهن، والرجاء لم يهجرني أبدا، ولم يتخلى عني الأمل حتى في أحلك اللحظات قبل لحظة الإعدام بقليل. كنت أعلم أن خبر إعدامي سوف يقتلك في أرضك، ولكن الآن تجاوزت هذه النقطة ولم يعد هناك من خوف. إني أولد من جديد. لا يعرف معنى الحياة إلا من فقدها أو أوشك على فقدانها. ما إن أعود إلى الماضي حتى أفكر بكل الوقت الضائع سدى، أفكر بلحظات البطالة والعطالة والضلالات والفرص التي ذهبت. كم أخطأت بحق نفسي وروحي. عندما أفكر بكل ذلك أشعر بنزيف دام في قلبي. الحياة هدية ثمينة جدا، ولا نعرف قيمتها إلا عندما نفقدها أو تصبح مهددة فعلا. الحياة سعادة، في كل دقيقة يوجد قرن من السعادات. آه، من طيش الشباب. والآن إذ أغير حياتي أشعر وكأني أولد بصيغة أخرى. عرفت إلى أي مدى أحبك يا أخي الحبيب.